الأصحاح الثاني والعشرون. وملك سكان أورشليم أخزي ابنه الأصغر عوضا عنه، لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة. فملك أخزي ابن ياهورام ملك يهوذا. كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك، وملك 1 سنة في أورشليم، واسم أمه عثاليا بنت عمري، وهو أيضا سلك في طرق بيت أخاب، لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخاب، لأنهم كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه لإبادته، فسلك بمشورتهم، وذهب مع يهورام ابن أخاب ملك إسرائيل لمحاربة حزائيل ملك أرام في رموت جلعاد، وضرب الأراميون يورام، فرجع ليبرأ في يزرعيل بسبب الضربات التي ضربوه إياها في الرامة عند محاربته حزائيل ملك أرام. ونزل عزاريا ابن يهورام ملك يهوذا لعيادة يهورام ابن أخاب في يزرعيل، لأنه كان مريضا. فمن قبل الله كان هلاك أخزيا بمجيئه إلى يورام، فإنه حين جاء خرج مع يهورام إلى ياهو بن نمشي الذي مسحه الرب لقطع بيت أخاب. وإذ كان ياهو يقضي على بيت أخاب، وجد رؤساء يهوذا وبني إخوة أخزيا الذين كانوا يخدمون أخزيا فقتلهم، وطلب أخزيا فأمسكوه وهو مختبئ في السامرة، وأتوا به إلى ياهو وقتلوه ودفنوه، لأنهم قالوا إنه ابن ياهو شفاط الذي طلب الرب بكل قلبه. فلم يكن لبيت أخزيا من يقوى على المملكة. ولما رأت عثاليا أم أخزيا أن ابنها قد مات، قامت وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا. أما ياهو شبعة بنت الملك فأخذت يؤاش ابن أخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا، وجعلته هو ومرضعته في مخدع السرير، وخبأته ياهو شبعة بنت الملك ياهورام امرأة ياهو يداع الكاهن، لأنها كانت أخت أخزيا، من وجه عثاليا فلم تقتله. وكان معهم في بيت الله مختبئا 6 سنين، وعثاليا مالكة على الأرض.